غفرانك غفرانك غفرانك يا كسب الذنوب وصادته المعاصي أن يتوب أنا العبد الذي أمسى حزينا على زلاته قلقا كئيبا أنا العبد سطرت عليه صحائف لم يخاف فيها فادفعوا عني الخطوبة فسامح هفوتي وأجب دعائي فإنك لم تزل أبدا مجيبا فيا مولاي جد بالعفو وارحم عبيدا لم يزل يشكو الذنوب غفرانك يا رب غفرانك يا رب ومن يرجو رضاك فلن يخيبا أنا المهجور هل لي من شفيع يكلمه في الوصال لي الحبيبا أنا المقطوع فارحمني وصلني و أبدا حبيبا. هو الهادي المشفع بالبرايا ولم يزل رحيما مستجيبا. عليه من المهيمن كل وقت صلاة تملأ غفرانك غفرانك.